2 كورنثوس فصل 5. والجسم اللي عندنا وقت قاعدين في الأرض هو مثل خيمة بس، وأنا أعرفه قدر وقت جسمنا ده يموت عندنا جسم آخر القاعد في السماوات، والجسم ده مثل بيت قوي الله بس بناه ويقعد إلى الأبد، وما مثل بيت البنو الناس. ووقت أن احنا قاعدين في الخيمة دي نقنطوا عشان قرمانين بالحين لبيتنا السماوي الله ينطي لنا لنقوش فوقه، ومثل ده قد لبسنا الجسم الجديد ده بتان ما نبقوا عريانين بلا جسم. ووقت أن احنا قاعدين في الخيمة الأرضية دي نقنطوا من الحمل التقيل، والشيء اللي ندوره هو ما نبقوا عريانين من الجسم الأرضي، لكن ندوره نلبسه الجسم الجديد. وفي البكان ده الحياة الأبدية دي تأكل مرة واحد الجسم اليموت. الله ذاته جهزانا للحياة دي، وهو نزل فوقنا الروح القدوس عشان يبقى العلامة التوصف قدر الله يسوي كل شيء الجهزة لنا. وعشان ده عشمنا دايما قوي. صحيح نعرفه قدر وقت أن احنا ساكنين في الجسم الأرضي أن احنا لسه ما ساكنين في بيتنا الصحيح القاعد مع ربنا المسيح، لكن نعيشه حسب الشيء اللي نحن مؤمنين بيه وما حسب أن نشوفه بعيننا. أيوة عشمنا قوي، وأخير لنا نخلو الجسم الأرضي ده عشان نسكنه مع ربنا، وخلاص زيادة من كل شيء آخر ندور نسوي الشيء اللي يرضى بيه ربنا. كان أن احنا نسكنه في الجسم الأرضي ولا نخلوه، عشان لابد أي واحد مننا يقيف قدام كرسي المسيح في يوم الحساب. وفي البكان ده أي نادم يلقى الشيء الواجب ليا حسب العمل السواه وقت هو عايش بالجسم الأرضي، كان عمله هنا خير ولا شر. ونعرفه ربنا يحاسبنا في خدمتنا، وعشان ده ندوره نجيبوا الناس في الدري. الله يعرف حالنا مرة واحد، ونتمنى قدر انتوا كلها تعرفوها في قلوبكم، وبتان ما ندوروا نفاشروا ان احنا ندوروا ننطوكوا فرصة عشان تحجي بينا راسكم مرفوع وتردوا للناس القاعدين يرفعوا رؤوسينهم بالشيء البنشاب بس وما بالشيء القاعد في القلب. كان صحيح أقولنا لفة ده في شان الله، وكان أقولنا آفة ده لفايدتكم. ومحبة المسيح لنا تجبرنا عشان أن احنا ملأكدين قدر هو الواحد المات في شان كل الناس، وبيه بس كلهم ماتوا، وهو مات لكل الناس عشان الناس الحيين ما يعيشوا بتان لنفوسهم، لكن يعيشوا للمسيح المات وبعث في شانهم. عشان ده من هالساعة وقدام ما نفكروا في أي نادم مثل الناس يفكروا فوقه. أول فكرنا في المسيح مثل الناس، لكن أبدا ما نفكروا فوقه بتام مثل ده. وكان أي نادم قاعد في علاقة مع المسيح هو بيجي خليقة جديدة، حياته القديمة فاتت وحياته الجديدة بدت خلاص، وده كله من الله. هو بس سوى الصلح معانا بالمسيح عشان ندخل في علاقة جديدة معايا. والخدمة الله كلفانا بها هي بلقين خبر هنا الصلح، ومعناتها الله جاب المسيح وسوى الصلح عشان كل ناس الدنيا يدخلوا في علاقة جديدة معايا، وهو شال نية عشان ما يحاسبهم حسب خطاياهم، وكلفانا ببلقين بشارة الصلح. وبمثل ده أنا وأخواني بقينا سفير للمسيح، والله قاعد ينادوكوا بلساننا، وخلاص نطلبوا منكوا باسم المسيح الصالح مع الله. والمسيح الأبدا ما أذنب، الله جعله ضحية في شان ذنوبنا عشان أن احنا نبقوا بيا شعب الله الصالحين.